زي ما كان الشافي اليقين حرام علي اللي مدى نرجع فيه اللي مدى نرجع فيه نسيني ونهون عليك من بعد العشرة تذكر من بعد العشرة تذكر عيني يا عين البرني عيني يا عين البرني عيني يا عين البرني سفرني كواشي سفرني سفرك كواشي سفرني I'm gonna break it when she's up.